لا شك أن العمر والخبرة والتجربة تعطي الإنسان مزايا في أحكامه، فكلها عوامل مساعدة على صحة الأحكام ونضجها، ويجب على الصغير أن يعترف بذلك ويحترمها. لكن هذا لا يعني أنها أحكام نهائية مطلقة لا معقب لها ولا مستدرك عليها. أبحث مجال لكل الناس في كل الأوقات ولكل الأعمار. في الجامعات تجد الموضوع الواحد يتناوله أكثر من باحث في سنوات مختلفة، وكلهم ينتهي برؤية أخرى، بنتيجة مختلفة، بتصور آخر. هكذا هي الحياة، تعدد، تنوع، تكامل، لا يوجد شيء نهائي. وهذه مسألة يقع فيها الكبار وهما ولا أعمم، لكن هذا ما وجدته عند كثير منهم. يتوقع أنه بحكم خبرته وأسبقيته في العمر أنه قد وصل إلى النتائج النهائية التي يعد من خالفها مخطئا، فتراه يصرف الأحكام الجائرة على من لا يتبع رأيه ويسلك مساره. والحقيقة يا أعزائي الكرام أن الأحكام الصحيحة، وركز معي على كلمة صحيحة، تحتاج في كل عصر إلى عقول جديدة، إلى تجارب جديدة، إلى تفسيرات جديدة، لأن العقول تتغير. يعني الأجيال تأتي تباعا منقطعة في ذاكرتها عما سبقها، يعني تحتاج إلى شارح جديد للحقيقة. هذا إذا كان